الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيح. أسئلة تدل على صاحبه، لأن العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون: حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال حين يتخير السائل السؤال ويعرضه بطريقة صحيحة ويكون قصده التعلم لا البحث، نصف العلم. فلو أن السائل أحسن التفكير وأحسن السؤال واختيار السؤال وطريقة عرضه ثم جاءته الإجابة لحصل على العلم النافع بإذن الله. والسائل صحابي جليل نتعرف به في هذه اللحظات. السائل هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. كان من السابقين الأولين، من أول الناس إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من سنة الله أن أتبياء الأنبياء هم الضعفاء والفقراء، يعني السابقين إلى الإيمان عادة من الضعفاء والفقراء. وكان ابن مسعود شابا فقيرا يعمل في راعي الغنم لأهل مكة، وكان قليل المال ولكنه كثير العلم، وضعيف البدن ولكنه قوي الإيمان. روى الإمام الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتني وإني لسادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا. أسلم قديما قبل كثير من الصحابة، يقول: كنت سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا. ولعل هؤلاء الستة هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين خديجة، فهي أول من آمن به على الإطلاق، والصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه فهو أول من آمن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يقال له زيد بن محمد. والخامس الصبي آنذاك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والسادس صاحبنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو ممن أوذي في الله، فقد جلس مع بعض الصحابة وهم قلة آنذاك بمكة في وسط النهار ضحى، وقد اجتمع زعماء المشركين بالبيت الحرام، فقال بعض الصحابة: ألا رجل يسمع قريشا شيئا مما يكرهون؟ كانوا يكرهون ماذا؟ يكرهون سماع كلام الله، يكرهون القرآن الكريم. فقال ابن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخاف عليك، نريد رجلا له منع، راجل من عيلة معروفة يتعمل له حساب عشان العيلة. ولكن ابن مسعود رجل ضعيف غريب، قال: لا، إن الله سيمنعني. وقام رافعا صوتا تاليا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. ولعله رضي الله تعالى عنه اختار ذلك لأن المشركين كانوا يكرهون القرآن، ويكرهون بالذات اسم الرحمن جل وعلا، حتى أنهم قالوا: ما حكاه القرآن الكريم، وما الرحمن؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ فكانوا لا يحبون هذا الاسم من أسماء الله الحسنى. فبدأ ابن مسعود يقرأ حتى سمعوا صوته، فقال المشركون بعضهم لبعض: ماذا يقول ابن أم عبد؟ وكان مشهور بابن أم عبد. ثم انتبهوا فقالوا: إنه لا يقول شيئا مما جاء به محمد. فقاموا عليه فانهالوا عليه ضربا حتى أثروا في وجهه رضي الله تعالى عنه. وكان قليل المال ولكن معه العلم الكثير، حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منه. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر عنده عبد الله بن مسعود فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة نفر من ابن أم عبد. فبدأ به: ومن أبي بن كعب، ومن سالم مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل. يقول عبد الله ابن عمرو بن العاص: ذاك رجل لا أزال أحبه لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: خذوا القرآن، يعني من أراد أن يتعلم القرآن فليأخذ من هؤلاء الأربعة من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بدأ بابن مسعود، من ابن أم عبد، يقول عبد الله بن عمرو فبدأ به، يعني ينبه عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع قراءته. ثبت ذلك في العديد من الأحاديث، من ذلك ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي. قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت النساء، يعني فبدأ يقرأ من سورة النساء إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فنظر ابن مسعود فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عيناه تسيلان بالدمع. وثبت في غير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يستمع تلاوته وهو يصلي في الليل رضي الله تعالى عنه ويقرأ القرآن. وكان ضعيف البدن قصير القامة، حتى أنه كما ورد في وصفه كان إذا وقف بجوار رجل جالس يكون قريبا منه، يعني لقصد قامته. لو أن رجلا جالس ووقف بجواره ابن مسعود يكون قريبا منه في الطول. ضعيف البدن، روى الإمام أحمد أن ابن مسعود كان على شجرة يجني شيئا من السواك، فجعلت الريح تكفره، الريح جعلت تهز بدنه لضعف بدنه، فضحك ضحك الحاضرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقي. ساقيه دقيقتان، نحيفتان، ضعيفتان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. هذان الساقان الضعيفتان النحيفتان لهما في الميزان، في ميزان الحسنات يوم القيامة، أثقل من أحد. وكان رضي الله تعالى عنه من أشد الناس اتباعا، وهو القائل: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. روى ذلك عنه الإمام الدارمي، كان محذرا شديدا من البدع وإن كان ظاهرها خيرا. فقد روى الإمام الدارمي أيضا عن أبي موسى الأشعري، أبو موسى صحابي جليل، وكان يجل عبد الله بن مسعود ويوقره. ذهب إليه فقال: يا أبا عبد الرحمن، كنيت ابن مسعود، لقد رأيت شيئا لا أدري ما أفعل. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت بالمسجد قوما حلقا حلقا، كل مجموعة عاملة حلقة، وفيهم رجل يقول لهم: سبحوا مئة، فيسبحون، ومعهم الحصى يعد لهم مئة، احملوا مئة، فيحملون مئة، وهو يقول لهم. فقال ابن مسعود لأبي موسى: ألا قلت لهم يعدوا سيئاتهم؟ قال: لم أفعل شيئا حتى أستأذنك. ف فانطلق إليهم ابن مسعود وهم بالمسجد حلقا حلقا حلقا وفيهم كل حلقة فيها واحد يأذنهم. احنا طبعا يعني مشايخنا بيقولوا ايه؟ خير وبصبع نبحث الأدلة ونعمل عملية ايه؟ عملية تبقية، عملية سباكة، عملية سمكرة. ماذا يفعلون؟ يذكرون. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ماذا فعلوا؟ هم يذكرون الله ذكرا كثيرا. ولكن هذا الصحابي الجليل ماذا فعل؟ ذهب إليهم فوقف قال ألا تعدون سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئا. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من يريد الخير لا يدركه. اتبعوا ولا تبتدعوا. اتبعوا ماذا؟ اتبعوا سيد الذاكرين، اتبعوا إمام المتقين، اتبعوا من جعله الله تبارك وتعالى لنا نورا نتأسى به ونقتدي. كان أقل ذكرا ونحن أكثر. فشوفوا التعبير، تعبير ابن مسعود جعل هذا الخير ايه؟ أعدوا سيئاتكم. لماذا؟ لأنهم أتوا بشيء عن غير طريق الإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك مما ورد عنه أنه قال الحق الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. يعني لما روى الأحاديث اللي فيها الأمر بلزوم الجماعة وعدم الانفراد وعدم المخالفة وعدم الشذوذ قال إيه؟ كان بيتحدث فمن ضمن الحديث قال سيأتي عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم صلي معهم. لأن هيجي أئمة وأولاء والصلاة كانت خلف الأولى. كان الوالد الحاكم هو اللي يجي يصلي إمام، فلو ما جاش محدش يستقبل يقوم الصلاة. الحاكم المنطقة هو اللي يصلي، فممكن ما يجيش إلا بعد الوقت ما يخرج تبقى الصلاة باطلة. فابن مسعود بيقول يبقى صلي لوحدك في البيت وبعدين ساعة ما كده. فقام عمرو بن ميمون تابعي جليل قال ما أدري يا أصحاب محمد ما تحدثوننا تقول عليكم بالجماعة ثم تقول صلوا الصلاة وحدك. قال يا عمرو بن ميمون لقد كنت أظنك من أفقه أهل هذه البلد. تدري ما الجماعة؟ الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. الجماعة في اتباع الجماعة الأولى، في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة والحق والهدى والنجاة في التمسك بما كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فعود إلى الحديث حيث سأل قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ السؤال يدل على الفقه والفهم. يسأل على ماذا؟ بعض الناس يسأل عن الثواب الأكثر، هو عاوز الثواب الكثير، ولكن هنا السؤال هو يريد الأحب إلى الله، لأن العلماء يقولون ليس الخير أن تعرف الخير من الشر، ولكن الخير أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، لأن أحياناً تلاقي قدامك خير وخير وخير، أو شر وشر وشر، لازم تعمل خير من هذه، ولازم تتجنب شر من هذا. فالفقيه ينظر إلى خير الخيرين فيفعله، وإلى شر الشرين فيجتنبه. فهذا يسأل عن ماذا؟ أحب الأعمال إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلّه على هذه الثلاثة التي قال عنها العلماء: من حققها سهل عليه تحقيق غيرها، وكأنها بناء. أول شيء العمود، أول شيء الصلاة، الصلاة على وقتها. قلت: ثم ماذا؟ ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. طيب، الصلاة مقدمة على بر الوالدين وعلى غير ذلك، لأنها دون الصلاة لا دين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. طب تقديم بر الوالدين عن الجهاد في سبيل الله؟ نعم، لأن الجهاد في سبيل الله يحتاج إذن الوالدين، مش واحد بقى يخرج يجاهد في سبيل الله ومالوش دعوة أمه وافقت ولا ما وافقتش، وأبوه محتاجه أو مش محتاجه، لأن في معظم الحالات الجهاد يكون فرض كفاية مش فرض عين. الجهاد يعني حالات قليلة يكون الجهاد فيها فرض عين، ولكن في أكثر الحالات يكون الجهاد فرض كفاية يقوم به البعض فيسقط عن الكل فيقدم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أنه كان يطلب ممن جاء إلى الجهاد، من أراد أن يخرج الجهاد، أن يذهب إلى الوالدين فيستأذنهما، وأحياناً كان يقول فيهما فجاهد، يعني الجهاد روح جاهد في الوالدين، في بر الوالدين وقضاء حاجة الوالدين والقيام بمصلحة الوالدين. فالعلماء قالوا تقديم بر الوالدين عن الجهاد في سبيل الله لأنه إذن الوالدين مطلوب في الجهاد في سبيل الله. وهذه ثلاثة من حققها سهل عليه تحقيق بقية أمور الدنيا. ابن مسعود سأل عن أمر آخر، هو هنا بيقول: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. سأل في حديث آخر، هنا سأل عن أحب الأمور إلى الله، وفي حديث آخر سأل عن أعظم الذنوب والعياذ بالله. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فسأل رضي الله تعالى عنه في حديث عن أحب الأعمال إلى الله، وفي حديث آخر عن أي الذنب أعظم، ويقول في هذا الحديث: فسكت عن رسول الله، ويبين ذلك يقول: إرعاء له، يعني رعاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، يعني هو ضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترحيبا في الأسئلة، ولكنه لأدبه رضي الله تعالى عنه سكت رعاية لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يسأل إمتى؟ أما يكون ظروفه مناسبة. طيب والشيخ اللي أنت هتسأله مش مهم، هتلاقيه مثلا بيصلي معاك كل يوم كذا فرض، إجا في وقت معين واستلمك على باب المسجد ولا على المصلى وهيوقفك الله أعلم ربع ساعة ولا أكثر ولا أقل على شو المسألة. وأحيانا تقول المسألة هو أخذها كده يعني إيه تسلية، يسأل الشيخ فلان يشوف هيقول إيه، والشيخ فلان هيقول إيه، والشيخ فلان هيقول إيه، وربما يضرب إيه يضرب كله في بعض ويقول لا ده بقول كذا وده بقول كذا وده بقول. مسألة مسألة تسلية. أو معهد آية في المحمول هتضيع، وده بيحصل بقى كتير بقى، راحت بقى معهد آية مستخسرها هتروح النهارده، يعمل ايه؟ يتصل بالشيخ فلان وعاوز يربطه معاه 20 30 دقيقه في مساله. طب ظروفه ايه؟ والشيخ اللي خارج من المسجد ايه الله اعلم وراه ايه، ولا ظروفه ايه، ولا يقدر يقف ولا ما يقفش. الناس ظروفها الله اعلم بها، والثياب مداريه بدن الله اعلم به، ولكن شوف الادب، شوف ابن مسعود بيه ايه. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاءً له، يعني رعاية لحال النبي صلى الله عليه وسلم، ورأفة به، وتقديرا لظروفه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه ومن يحب وحب من يحب وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب الله، لأنهم قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن أحبهم فعسى أن يحشره الله تبارك وتعالى معهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.